ربع ولعت في ضميري لهبي. بعزك واطلبا وان ما زال العلم احلك اش نبي. قلت له تكرم ولا شهابة من تيام سندي بمجربي جبل ابيض وقربه لا يروح بزين المركبي.